طريق النبي مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعه التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل الى كل خير وفلاح وسعاده عاجله واجله. نعم، ويعلمون ان الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه، كما قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. يكون خالصاً لوجهه ويكون على حسب الأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، موافقاً للأمر وخالصاً لله جل وعلا، و يسلكون مسلك السلف الصالح من الصحابة لأنهم على الهدى المستقيم. كذلك يحرصون كل الحرص بالاقتداء على رسول برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله في جميع أمورهم، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادته جل وعلا لا تحصل إلا بإعانته، وكل ذلك عبادة، عبادة لله جل وعلا. العبد ضعيف إن لم يكن له عون من الله، فأول ما يجني عليه أعماله وأقواله وأفعاله التي تصدر منه. وهم في هذه الطرق النافعة هم الذين يستحقون أنهم سموا المؤمنين والمسلمين، وليس لهم اسم غير هذا، فلا يتسمون بغير ذلك، اتباعا لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يلجؤون إلى ربهم جل وعلا بالدعاء بأن يثبتهم على الحق حتى يلقوه. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي علم وأكرم جل وعلا بالإسلام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.